أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحيي حضرتكم في مستهل حلقة جديدة من برنامج لمسات بيانية، ومع أن نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل السامرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة ولمسات بيانية. وبكم ومرحبا أهلا. بارك الله فيك سيدي. يعني هذا دور حضرتك في هذه الحلقة لنستمع ونتعلم من علمكم وما علمكم الله سبحانه وتعالى، ونكمل رحلتنا مع آيات سورة الحديد التي بدأناها في الحلقة المنصرمة. وقفنا عند قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. بداية يعني نود من حضرتك نظرة عامة على هذه الآية وما فيها من بعض اللمسات البيانية الموجودة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. هذه الآية احنا حقيقة سبق أن تكلمنا فيها على العموم، لكن يمكن لأن الأمر صار طويل، نعم، يمكن نذكر الأخوة المشاهدين بما ذكرناه في هذه الآية أولا يعني، نعم، وبعدين نستمر فيها. نعم. هو في الآية هو أمرهم بشيئين، وقال آمنوا بالله ورسوله، يعني الإيمان بالله والرسول، نعم، والإنفاق، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. نعم. إذن هم أمرهم بشيئين، الإيمان بالله والرسول عليه السلام والإنفاق، وهذان الأمران كما ذكرنا يطبعان السورة، يعني الإيمان بالله والرسول يشيع ذكرهما في السورة، يعني لم يذكر جميع أركان الإيمان في هذه السورة. نعم. الإيمان بالله والرسول يكرر هذا الأمر، يعني آمنوا بالله ورسوله، وما لكم لا تؤمن بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم، والذين آمنوا بالله ورسوله هم الصديقون، أعدت الذين آمنوا بالله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله، يعني هو لم يذكر جميع أركان الإيمان، وإنما هو ذكر أو ركز على أمرين: الإيمان بالله والرسول والإنفاق، ولم يذكر عموم يعني عموم العمل الصالح. نعم. الإنفاق أيضا يكررها في السورة يطبعها طابعة: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير، وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا إلا المصدقين والمصدقات، وهكذا. إذن هو لم يذكر جميع أركان الإيمان ولا عموم العمل الصالح، وإنما خصص من الإيمان الإيمان بالله والرسول، ومن العمل الصالح يكاد يخصص الإنفاق. نعم، ذكر القتال لكن لم يأمر به في السورة. صحيح. ذكر يعني ذكر لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، لكن ذكر الشهداء، قال الشهداء لهم أجرهم ونورهم، قال ليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، لكن الطابع العام هو الإنفاق من العمل. ثم احنا أيضا ذكرنا قال وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فجاء بمن أنفقوا، ما قال وأنفقوا ما جعلكم وإن كان استخلفنا فيه الأموال، لكن قال وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. نعم. وذكر أن نحن مستخلفون في هذه الأموال، استخلفنا فيها وستذهب إلى غيرنا، فينبغي أن ننفق منها وقد استخلفنا ربنا فيها. هذا الذي يعني على العموم فيها. نعم. فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير، فذكر أن لمن آمن وأنفق أجرا كبيرا. هذا هناك مسألة هنا في هذه الآية، في ختام هذه الآية يقول فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. في سورة أخرى في القرآن الكريم في الإسراء مثلا التي صدرنا به هذه الحلقة يقول في منتصف الآية: ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. لم يؤكد في الحديد وأكد في الإسراء، مع أن تقريبا الكلام واحد، فلما؟ هي يعني أولا فواصل الآيات يعني هي أنسب مع كل وحدة. الإسراء فيها مد يعني، وأن الذين لا أعددنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا، والحديد هذه، لكن ليس هذا هو السبب الأول ولا السبب الوحيد. يعني ليست مناسبة الآيات، خواتم الآيات هو السبب الأول، وقد يكون سبب مكمل يعني يأتي بعد السبب الأول. هو القرآن يراعي الفواصل دائما؟ لا لا لا، الفواصل أحيانا عند المعنى هو السيد. ليست الفاصلة القرآنية؟ لا لا، هو أحيانا يأتي بالسورة كاملة ليس إلا فيها فاصل لا توافق، لا يعني لا توافقها آية أخرى في كل السورة. يعني هو بدأ بسورة الإسراء، اقرأ أول سورة: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. لا تجد مثل هذه الفاصلة في جميع، كلها مد مد الباقي إلى آخر إلى آخر. يعني الفاصلة المعنى هو الأول، لكن قد يأتي يعني مع تمام المعنى يناسب الفاصلة. والآن نذكر عن السؤال: لماذا أكد ولماذا لم يؤكد؟ نعم. تمام، هو كانت النتيجة يعني أنه كل وحدة مناسبة لفواصل الآيات. نعم. لكن ننظر الآن يعني ماذا أكد. تفضل. وماذا قال في آية الحديد؟ قال: فالذين آمنوا، وهكذا. نعم. فالذين آمنوا يعني بصيغة الفعل، صح؟ صحيح. في الإسراء ما قال: ويبشر المؤمنين بالاسم. الذين آمنوا، آمنوا فعل، الذين آمنوا. فرق في الدلالة بين الاسم والفعل مثلا؟ معلوم يعني كما هو مقرر في البلاغة وفي اللغة أن الاسم يدل على الثبوت والفعل يدل على الحدوث والتجدد، والاسم أقوى من الفعل. يعني التفرق بين واحد تقول هو متعلم أو هو يتعلم، صح، فرق، صح. هو يتثقف ومثقف، هو يحفظ هو حافظ، هو يتفقه هو فقيه، صح. يعني هذا صحيح. يعني من الثوابت عندنا في اللغة أن الاسم يدل على الثبوت حتى لو لم يقع. يعني إذا كان الأمر يريد أن ربنا أو في البلاغة عموما أن تذكر أمر أنه هذا أمر ثابت تذكره بالصيغة الإسمية، وإلا قبل أن يقع تقول فلان هل ستظنه سينجح هذا العام؟ تقول هو ناجح قبل أن يمتحن، قبل يعني لأنك أنت واثق كأن الأمر قد انتهى. إني صحيح. جاعل في الأرض خليفة، وبعد ما جاعل جاء مخلص سوف أجعل، ولا جاعل. تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، ما قال سأغرقهم، إنهم مغرقون، وهكذا قال صحيح. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، بعدهم ما غرقوا هم بعد. هذا في التعبير أقوى دلالة من الفعل طبعا، تحقق والثبوت. هذا الاسم يدل على الثبوت، نعم، والفعل يدل على الحدوث والتجدد. طيب، فإذا هنا هو ماذا قال في الحديد؟ قال: فالذين آمنوا، آمنوا صيغة فعل فعلية. ماذا قال في الإسراء؟ ويبشر المؤمنين. أي الأقوى؟ المؤمنين. هذا واحد صحيح. اثنين، هو الإيمان في الحديث بما خصصه بالله والرسول، يا الآية هي هذه، وما لكم لا تؤمنون آمنوا بالله ورسوله. إذن الإيمان مخصص بالله والرسول، نعم، في الإسراء أطلقه. ويبشر المؤمنين، خصصه بشيء، الذين يعملون الصالحات، خصص الإيمان بشيء. لا، ويبشر المؤمنين بالله والرسول مثلا، ما خصص. لا، هو إذا جعل عام في كل المتطلبات الإيمان، عام الآن أصبح. يعني ما عليك، ويبشر المؤمنين تحتوي جميع، طبعا هذه وغيرها، يعني ليست مختصة بالله والرسول. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر، هذا الإيمان، كل أركان الإيمان، صح. هو أطلق الآن، لم يقيد، جعل أعم. هناك الإيمان مخصص بشيئين. الإيمان بالله، آمنوا بالله ورسوله، هنا في الإسراء مطلق صحيح، يعني لم يخصصوا ويبشر المؤمنين هكذا قال صحيح. أي الأعم ويبشر المؤمنين الإسراء هكذا هذا أمر آخر. ماذا قال في الحديد؟ ذكر الإنفاق، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، مو هكذا؟ ذكر شيء غير الإنفاق في الآية؟ لا. زين، ماذا قال في الإسراء؟ الذين يعملون الصالحات. أي الأعم؟ الذين يعملون الصالحات. الإنفاق هو من عمل الصالح. صح. الإنفاق هو شيء عمل من العمل الصالح، مو هكذا؟ صحيح. أي الأعم؟ الإسراء. إذن أولا كونهم مؤمنين وهو أثبت من الذين آمنوا، صح؟ نعم صحيح. ثم لم يقيده، أطلق الإيمان بكل مقتضيات الإيمان، مؤمنين لم يقيده، هناك كان مقيد بشيء. صح. العمل أطلقه، لم يقيده بشيء مثل بإنفاق، هناك قيده بالإنفاق. هناك قال يعملون الصالحات وكذا على العام. لا شك أنه هذا أعم، عندما كان أعم إذن المغفرة والأجر الكبير. الأجر الكبير لمن يعني تؤكد، للجزئية أو للأعم الثابت؟ للأعم الثابت. الثابت هو مؤمنين، صحيح، ثابت ثبوت. نعم. أعم أنه يؤمن، مؤمنين عامة على الإطلاق وليس بالله والرسول فقط، هذا جزء مما يؤمنون. نعم صحيح. العمل وليس فقط الإنفاق، عموم العمل. صح. فإذا التوكيد الأجر الكبير هو ينسب مع الذين ذكرهم في الإسراء، مع من هو أعم في العمل والإيمان وأثبت في الإيمان. نعم. يعني صحيح. إضافة إلى الفاصلة التي كل وحدة، لكن لو سألنا أي واحد يعني إذا لم يعلم البلاغة نعلمه، نقول له أنت أكد عندك آيتين، أنت الآن أكد منهما، أين تضع التوكيد؟ أين تؤكد الأجر، هنا أو صحيح. هناك في الإسراء ويبشر المؤمنين الذين آمنوا. قطعا هذا يعني البلاغة، بلاغة القرآن كالقوانين الرياضية الثابتة، قانون رياضي أبداً. سبحان الله. أبدا. سبحان الله. طب مثلا إذا لم يؤكد في الإسراء خلاص، يعني لو كلام عادي خلاص لم يؤكد، كلام عادي. لكن لما تأتي في البلاغة ويأتي أمرين، في يأتيك موطنين كل واحد في مكان، وترى احنا في البلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال. أنت مطابقة الكلام لمقتضى الحال، بمعنى أنه ماذا الحال، ماذا يحتاج، هل يحتاج توكيد؟ يعني أنت رأيت إنسان منكر تتؤكد له، غير منكر لا تؤكد له، إنسان منكر إنكار كبير تؤكده بأكثر مؤكد، تقسم له، يقول لك لا أنت إذا كان أنكر أنت تقسم له. يعني هذا ما يقتضي الحال. هناك أي الحالين يقتضي توكيد الأجر، أجر كبير. صحيح. لو كان كلام متكلم عادي يتكلم بما يشاء، لكن هل هو على حد البلاغة أن يكون كلام في مكانين وواحد منهم فيه أمور أرسخ من الآخر وأعم وأوسع تجعلهما بشيء واحد منزلة واحدة؟ لا صحيح. صحيح. لا. يعني حتى في ياسين إن إليكم مرسلون وإن إليكم لمرسلون، ربنا يعلم لا. إن إليكم لمرسلون، لما لا وذاك بعد التكذيب، حتى لا لاحظ في سورة يعني ياسين. نعم. هو مؤكد أول مرة بإن. صحيح. هو هذا التأكيد جاء بعد التكذيب، إذ أرسلنا يعني هو قبلها. طبعا إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، وبعدين صار إنكار آخر وراها. يعني أنتم إلا بشر مثلنا وما أنتم لا تكذبون. لما كان كذلك صار إنكار أكثر، جاء أكد بالقسم، ربنا يعلم هذا قسم. ربنا يعلم هذا قسم عند العرب، هذا قسم عند العرب، يعني قسم. هذا قسم. علم الله عندهم قسم، ربنا يعلم. نعم. وإنا إليكم لمرسلون، اللام يعني القسم، وإنا واللام هذا بعد الإنكار الآخر. ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبوا. للمرة الثانية أيضا مرة أخرى يعني أول مرة قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. يعني هنا لا يستوي طبقا لمقولة البلاغ لا يستوي إنا إليكم مرسلون لا أيضا لا لأن الآن زاد الإنكار لتزيد التوكيد. الله جميل. مطابقة الكلام لمقتضى الحال. وإذا زاد الكلام عن الحال يكون تزايد لا فائدة منها أو قل يكون خلل. هو هذا يعني هو يعني أفضل يعني القرآن يبين ذلك تماما كالمعادلة الرياضية. معادلة. نعم. طيب ملاحظة أخرى سيد الدكتور فاضل السمرائي في هذه الآية من حديد يقول فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. نلمح في بعض آيات القرآن الكريم مثلا في سورة فاطر لهم مغفرة وأجر كبير وفي الملك لهم مغفرة وأجر كبير بإضافة المغفرة. في الحديد لما يذكر المغفرة فلما كل موطن في القرآن نعم. يذكر فيه المغفرة لازم يجري ذكر للذنوب والكافرين في القرآن كل استقصاء من قال مغفرة وأجر كبير يعني من يضيف المغفرة للأجر الكبير نعم. لابد أن يكون يسبقها أو يأتي بعدها مباشرة على السياق أن يذكر أمرين الكافرين والذنوب مالتهم. في فاطر تفضل ماذا قال الذين كفروا هاي فاطر بدأ بالذين كفروا نعم. هذا كفر. الذين كفروا لهم عذاب شديد. الذين كفروا والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. صحيح. أفمن زين له سوء عمله هذا ذنب ولا مو ذنب؟ صحيح ذنب. وراها والذين يمكرون السيئات ومكر أولئك هو يبور. ذكر الكافرين مع الذنب. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا مباشرة بعده في سياق الكفر والذنب. نفس الشيء في سورة الملك نفس الشيء. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا إلى أن يقول فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن ذنب أيضا صح ما في أبدا أبدا يعني كل ما يقول مغفرة وأجر كبير يسبقها أمران الكفر والذنب. الذنب طبعا لازم مغفرة وفي الحديد ليس هناك كفر ولا ذنب هناك إيمان بالله ورسوله وإنفاق. جميل. فاصل قصير ونوصل الاستماع إلى حضرتك مشاهدينا الكرام. فاصل قصير ونعود كونوا معنا مشاهدينا الكرام. مستمعينا الأعزاء نرحب بحضرتكم مرة أخرى ومعا نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. مرحبا بحضرتك مرة أخرى. مرحبا بك فاضل. بارك الله فيك. نقطة أخرى بخصوص هذه الآية إذا أذنت لنا. نلاحظ بالقرآن الكريم مع الذنوب حينما يتحدث ربنا عن الذنوب يأتي فاغفر لنا أو يغفر فاغفر ويغفر. أما مع السيئات يقول كفر عنا سيئاتنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. هل هناك فرق بين اغفر وكفر والذنوب والسيئات؟ ويقولون الذنوب أكبر من السيئات أكبر في الله. السيئات صغائر. الذنوب أعم أكبر حتى أقول هي من الكبائر يعني من أكبر يعني فعلها لأن يعني تستعمل سيئة قد تكون من اللمم. نعم. أحداث يعني أنت تقول أسأت إلى فلان ليس بالذنوب تكون أذنبت معه تقول صح. لقد صح. أسأت إليه وكذا. صحيح. فالسيئة قد تقال لصغائر الذنوب. السيئات لصغائر الذنوب. نعم. طيب الذنوب ما هو أكبر؟ هذا يقتضي يعني التغيير إذن في المغفرة والتكفير. هو يقولون أنه التكفير هو أصلا من ستر يعني كفر الشيء ستره حتى يقول لك أصلا هو مأخوذ من الزرع. الزارع كان يسمى كافر يعني الكفار الزراع هم الكفار باعتبار يسترون البذور بالأرض فكفرها سترها يعني الزارع هو كافر. اي في اللغه. اذا كافر هذا في الشريعه، هذا في الاصطلاح، في الاصطلاح ليس في اللغه. لا لا ليس. انما كفر في اللغه اي ستر. ستر. وفي الشرع خرج عن المله. نعم. طب غفر ايضا ستر، لكن فرق بين لاحظ انت يعني في العربيه انت الان البذرة نعم قد تحفر لها حفرة، حفرة صغيرة صحيح وتسويها. أصلا هم العرب يسمون الليل كافر. نعم من أسماء الليل الظلمة كافر، الليل كافر اسمه الليل طبعا اللي فيه كأجر مجاهد إن صح أن الليل كافر، من أسماء الليل الكافر. نعم لماذا؟ لأن يستر. يستر يستر هذا كل ساتر كافر. كفر هو يعني هكذا ما قلنا. نعم. الليل كافر الظلمة كافر. المغفرة لاحظ المغفر بالحرب إذا سامع مغفر يعني يلبسه حتى يمنع السهام والرماح وهكذا. نعم. أي الأمنع هذا المغفر مال الحرب ولا التراب على الأرض مثلا؟ أي الأمنع للإصابة؟ المغفر مال الحرب بالليل. الليل يستر، لكن هل يمنع سهما او يمنع اصابه؟ لا لا يمنع، يستر هو هكذا على صحيح. العموم كافر يستر، لكن لو جاءه سهم ورمى، لو جاءته ضربه لا يمنع صحيح. لا تمنع المغفر يمنع. اها لما كان الذنب اكبر يحتاج الى مانع اكبر. الله، ولهذا قال معه طبعا مغفرة. مغفر لان الذنب اكبر، هذا الذنب يصيب إصابة كبيرة للإنسان، إصابة كبيرة. فماذا يحتاج؟ يحتاج إلى مغفر. لا ما يمنع مغفرة طبعا صح. لا ما هو أكبر مثل المغفر بالحرب، كيف يمنع عنك السهم البسب هذا؟ فلما كان الذنب أكبر يحتاج إلى مانع أكبر وأشد، فيستعمل ربنا معه المغفرة. يعني غفر وكفر بمعنى الستر. أي نعم. لكن المغفرة فيه منع. نعم. ستر مع منع. نعم. أما كفر ستر بدون مانع، قد تكون بدون مانع، قد تكون مانع خفيف يعني ليس. ولهذا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. جميل. اللغة العربية فيها ترادف دكتور فاضل؟ هذا من قبيل الترادف أم ليس هنالك ترادف في العربية؟ هذا هي كلام طويل بين بين اللغويين هل فيها ترادف أو لا. نعم. أنا الذي يبدو لي الترادف عندما يكون من لغتين، يعني ليس اللغة الواحدة ليس فيها ترادف، لكن لما يكون من لغتين ممكن يكون يعني لغة تسمي هذه مدية ولغة تسميها سكين، هذا ترادف. إيه لأن لغتين كل واحدة تطلق عليها اسم يعني. أما إذا كان لغة واحدة اللهم إلا إذا كان يسموه يعني يتقارض اللغة يعني هكذا تراكب يعني يأتي من لغة إلى لغة بالاتصال بالاتصال والتأثر. إيه بالاتصال. لم أما في أصل الوضع أصل اللغة ما أظن هنالك ترادف، يعني كل كلمة وضعت لغرض قد يعني حتى لو كان تقارب كبير لكن ليس ترادف في تقديري. الله سألت حضرتك هذا التساؤل أن نسمع عن مثلا الترادف في القرآن الكريم، الترادف في اللغة العربية. لا في القرآن الكريم حتى لو جاء من لغتين ما يستعملها مترادفتين. سبحان الله. يعني هو يعني القرآن الكريم الكلمة الواحدة أحيانا الكلمة الواحدة يجري فيها تغيير لغرض، يعني تغيير داخل الكلمة يعني بما يتناسب، يعني مثلا أفرض توفاهم تتوفاهم ونفس صحيح إن توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم وهكذا صح صح وتتوفاهم هي الكلمة نفسها ولا فعل مضارع نفس الفعل هي المضارع صحيح حذف فيه هو وهذا العرب يحذفون الكلمة نفسها لكن لا يفعل ذلك إلا لغرض. سبحان الله. أبدا هي الكلمة نفسها. يعني لا يقول توفاهم بمعنى تتوفاهم وتنتهي القضية. لا قطعا، لا سبحان الله. قطعا. ولا لا يتذكرون، يعني تتذكرون مثل تذكرون أبدا. يعني هو وبالتالي نزل وأنزل و... لا لا هذا أصلا هو البناء اختلف، لأن فعل وأفعل صار. البناء اختلف، أنزل أفعل ونزل فعل، فعل. فهذا العرب برضه تختلف فيه أصلا، أفعل غير فعل، يعني عندهم يصير بها أفطر غير فطر ممكن. لكن يعني الكلمة الواحدة، يعني أفرض تستطع وتسطع، نفس الكلمة حذف هي نفسها. صحيح. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة. إن الذين توفاهم الملائكة تتوفاهم، ولا لاحظ، ولا تتبدل الخبيث بالطيب. عن اليتامى يعني نعم. زين. ولا أن تبدل بهن من أزواج، ما قال تتبدل، هو نفس الفعل. تتبدل ونفسه، تناك تتبدل ونحذفته، قال تبدل. هذا الحذف في القرآن له غرض. قطعاً، يعني لو كان الآن احنا يعني هذا الآن برنامجنا ذكرت عرضاً، كان ممكن نتكلم فيه، ويمكن أصلاً نفرد لحلقة. والله يا ليت. يا ليت. ممكن نفرد لحلقة. يعني حتى ريح غير رياح في القرآن مثلاً؟ هم هذا الريح والرياح هم يذكرون هذا الأمر. هم يذكرون خصوصيات الاستعمال القرآني. القرآن فيه خصوصيات في الاستعمال. يستعمل الغيث يقولون في الخير والمطر في الشر. هذه حالة خاصة بالقرآن نفسه، ليست باللغة العربية ككل. لا لا. ليست. طب من لم يؤمن بالقرآن مثل أبي جهل؟ اتفضل. لا هو يعني لاحظ في الحديث فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة. الصوم والصيام. في القرآن لا يستعمل في العبادة إلا الصيام، لا يستعمل الصوم في العبادة مطلقا. الصوم يستعمل نظرت للرحمن صوما، فلن أكلم اليوم في الصمت وليس في العبادة. الله. في المعروفة. الصمت. الصوم استعمل للصمت. الصيام العبادة، هذا أبدا في القرآن ما شوفها كلها. فصيام ستين مسكينة كتب عليكم الصيام كلها في الحديث. لا الصوم لي وأنا أجزي به. عجيب. طبعا. عجيب. طبعا. سبحان الله. نعم. هو يعني خصوصية الاستعمال في القرآن. العرب كان لها خصوصية محددة في استخدام ألفاظ معينة لدلالات محددة؟ له كل يعني مع لغتها، يعني ليس بالضرورة أنها عندها خصوصيات، لا، لكن القرآن يخصص. يعني طب من لم يؤمن بالقرآن مع الدكتور فاضل كان يفهم الذي تقوله الآن حضرتك؟ الذي تقوله الآن؟ يفهم أكثر مما أقول. يعني أبو جهل كان يفهم هذا أكثر الخصوص. مما أفهم أكثر مما أقول. بدليل. نعم. بدليل أنه هو عندما تحداهم، طبعا تحدي، لاحظ أنت التحدي في بين يعني في الجاهلية، كان يقول واحد أنا أشعر منك ويقول لا أنا أشعر، حيث تقول ماذا، ويتنافران ويذهبان إلى محكم. صحيح. هذا موجود، كان منافرة بين كل واحد يقول هذا، يقول لا أنا أشعر منك، حيث تقول ماذا، حيث أقول كذا، ويذهبان إلى محكم. محكم يعني هكذا. زين. هو قال لهم فأتوا بسورة من مثله، لإلاف قريش سورة، مو هكذا؟ صحيح. زين. طيب أبو جهل وغيره وكان يسمعون هذا الكلام، يلا يا ناس فأتوا بسورة مثله، قل لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضا ظهيرة. ومده يتحداهم بسورة قصيرة بالكوثر والإخلاص نعم. وما إلى ذلك، يعني فيل وغيره يتحداهم، والعصر وما إلى ذلك، وهم لديهم من الفصاحة. طبعا من الفصاحة ما هو معروف بهذا، ويعني كثير. فإذا واحد ما يرضى أن يقول أنا أشعر منك، طيب أنا أتحداك به. والله دكتور يعني على هامش السيرة معذرة، لأن الموضوع جميل وأن نريد أن نلخصه مع حضرتك. طب فما سر الإعجاز في القرآن الكريم؟ يعني إذا كانت الكلمات هي الكلمات والمفردات هي المفردات والدلالات تجري على نسق العربية، فلما لم يأتوا بمثل، يعني سؤال بسهم غرب هكذا. يعني هي ليست مسألة رصف كلمات. خلي أقول لك شيء. تفضل. بالمناسبة مثل هذا أنا في الكلية أستاذ كان يدرس الأدب. نعم. هذا أمر واقع، حقيقة واقعة. حقيقة. أي طبعًا هذا حصلت وأنا موجود في الكلية. نعم. أستاذ كان يدرس الأدب. فقال يعني العرب هم يفهمون الكلام وهو كلامهم، لماذا لا يأتون بالقرآن؟ وقال هذا الكلام وين؟ في الصف، في الشعب. نعم. يعني مدى تخش، يعني مدى يتصور أنه يعني لماذا إذا الكلام كلامهم وهم يفهمون، لماذا لا يأتون مثله؟ فرد عليه أستاذ آخر يعني موجود لا يزال هو. نعم. قال هو أستاذ، أنت أستاذ أدب تشرح الشعر وتفهمه، هو أستاذ أدب تفهم كلام الشعر المتنبي؟ لا يأتي بمثله. صح. تفهم مفرداته. صح. تفهم مفرداته. صح. تفهم مفرداته. صح. وتعلم مقاصده. صح. ما ليست هنالك، أنت تشرح، أنت أستاذ أدب. صح. أنت أستاذ أدب. أحسنت. يأتي بمثله صحيح. حسن أنك تفهم. أنت هذه الكلمات كلها تعرفها، تشرح للطلبة أنت كلها تعرفها. طيب. صح. أصنع قصيدة مثل المتنبي. هي ليست مسألة يعني مفردات وكلمات تجمعها وتعرفها. فكرة نظم. طبعا. تحدث عنها عبد القادر الجرجاني، فكرة النظم هذه. نعم. بارك الله فيكم. بارك الله فيك سيدي. طب سؤال أخير تسمح لي كابني أتعلم، كابني نتعلم من حضرتك. لماذا جهلنا اللغة العربية دكتور فاضل ونحن أبناء العرب؟ لا، إحنا الآن نتعلم اللغة العربية، يعني إحنا لا نتكلمها سليقة ولا نعرفها. وتعلمنا كما ذكرت في حلقة سابقة تعلم مبتور، مبتور. لا لا لا نعرف اللغة، يعني الآن الناس يجهلون اللغة. يعني أنت طالبة تقول لي في الصف، تقول لي أدرسها نحو صف الرابع، نحو ده أدرسها وتقول لي أوكي أوكي. قلت لها يا يا يا يا يا يا بنتي نحو وصف الرابع أوكي أوكي يعني. فال يعني احنا لا نعلم اللغه، عوج لساننا. الطلبه اصلا لا يعلمون شيئا، لا يعرفون شيئا عن اللغه. هناك ظواهر قليله جدا عن اللغه، لا يعرفون شيئا. ربما لصعوبه اللغه دكتور فاضل، يقال ان اللغه العربيه صعبه جدا في التعلم. خلي اقول لك شيء، الآن دخلتنا مدخل آخر، يعني هذا استطراد جانبي ونعود لموضوع القضية لأنه موضوع شائك حقيقة. خلني أقول لك شيء. تفضل. أيضا هذا كان يعني أتمنى أن يكون محور يحتاج لك محاضرة، لكن أجيب عن السريع. جيد، نصنع له محورا عن السريع. قد يكون مثلا أنت لا شك أنه الإعراب مثلا فيه صعوبة. نعم. مثلا قد يكون الإعراب فيه صعوبة باعتبار أنت لازم تعرف المرفوع والمنصوب والمجرور وبالفعل مجزوم. يعني لا شك أن الإنجليزية تقول I go، أنا أذهب. العربية تقول أنا أذهب. صح. أشوف. تقول I didn't go، أنا لم، نفسها go بقت. نعم. لكن تقول أنا لم أذهب، لازم جزم. صحيح. مو هكذا؟ صح. صح. I want to go، أريد أن أذهب. تقول أنا، تقول مثلاً أريد أن أذهب. أريد أن أذهب. أذهب. أنت لازم تتعلم الحالات وكذلك بالأسماء. لكن أنا أسألك سؤال، هل هي الصعوبة المقياس الوحيد؟ مثلاً لو كان عندنا الآن غسالتين أو جهازين أو شيء. نعم. أي جهازين يعني من الأجهزة التقنية هاي الموجودة، وفي أحدهما مزايا مهمة أكبر من الصعوبة التي في الجهاز الآخر، بحيث الجهاز لا يعني لا يؤدي إلا خدمات قليلة وعاجز عن تأدية خدمات أخرى، وهذا الجهاز الذي تقول فيه صعوبة يؤدي خدمات متعددة تفوق هذه الصعوبة، أي الأفضل؟ وهي مهمة بالنسبة لي. نعم صحيح. راح يكون الجهاز الذي فيه الخدمات. نعم. ويحتاج إلى تعلم أفضل من ذاك الذي لا يؤدي الخدمات. صحيح. ولا لا؟ صح. العربية تماما مثل جهاز متطور ذي تقنية عالية جدا بالنسبة للغات الأخرى. تقدر أضرب لك مثل؟ يا ليت، جميل. أعطيك مثال. تفضل. أنت تقول أعطى محمد خالدا كتابا. صح. أعطى محمد خالدا كتابا. ماذا يقابلها بالإنجليزية؟ محمد gave خالد a book. صح. تمام. صحيح. هل هناك الآن لاحظ هذه العربية أنا أسويها 10 صور وكل وحدة لها دلالة. رح أنا ماذا قلت؟ محمد أعطى خالدا كتابا. صح. صحيح. رح أقول الآن أعطى محمد خالدا كتابا، مو محمد أعطى. رح أقول إيش؟ أعطى محمد خالدا كتابا. جملة اسمها جملة فعلية. راح أقول إيش؟ كتابا أعطى محمد خالدا. يجوز؟ طبعا. كتابا أعطى محمد خالدا. طبعا هذا تقديم المفعول به. نشوف. جميل. خالدا أعطى محمد كتابا. قدم صيغ. نعم. المفعولين خالدا كتابا أعطى محمد. الله أكبر. طبعا. خالدا كتابا محمد أعطى. ما شاء الله. طبعا. طبعا. كل هذا في جملة واحدة. جملة واحدة. نعم. أعطى خالدا كتابا محمد. الفاعل صار بالأخير. أعطى خالدا. تبادل وتوافق كثيرة جدا. أعطى كتابا خالدا محمد. أعطى كتابا محمد خالدا. أنا أستطيع أكثر من 10 صور وكل وحدة لها معنى تختلف عن الآخر. من حيث الدلالة. دلالة الجملة ككل. تختلف عن الأخرى. سبحان الله. كل جملة لها دلالة. تختلف عن الأخرى. كيف تعبر عن الإنجليزية أو الفرنسية؟ لا شيء. لا يمكن. بصورة واحدة. بصورة واحدة. أنا يعني الآن أستطيع أعبر عن 10 معاني مختلفة موجودة في واقع الحياة. لو أشرحها الآن موجودة في واقع الحياة تستعملها. لا تستطيع اللغة الإنجليزية أن تعبر عنها. شوقتنا يا دكتور. لا يمكن. نتلاحظ بالنفي. نعم. لا طالب غائب. ماذا يقابلها بالإنجليزية؟ No student is absent. لا طالب غائب. صحيح. صحيح. مو هذه؟ نعم. لا طالب غائبا. مو في القرآن ثنتين موجودات. هاي وهاي. في القرآن. طبعا. أين؟ ها؟ ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. واحدة مرفوعة واحدة منصوبة. غير الضبط بالشكل طبعا فقط. طبعا. الدلالة تختلف. طبعا اختلفت. يعني لو كان لكم مجالس راح تشوف. طبعا. زين هاي هاي بعد ما خلصت. نعم. يعني ماذا قلت؟ لا طالبة. لا طالبة. غائب. غائب. غائب. لا طالب غائبا. لا طالب غائب. ما طالب غائبا. ما طالب غائب. طبعا. ما طالب بغائب. لا لا لا ما شاء الله. ما من طالب بغائب. عجيب. مو فقط راح أتي بليس. ليس طالب غائبا. النفي. تعدد طبعا. صور النفي. قل لست عليكم بوكيل وما أنا عليكم بوكيل. مرة بليس مرة بما. مثل هاي. مع أن الاثنين يدلان على النفي لكن الدلالة مختلفة. لست عليكم بوكيل. ما أنا عليكم بوكيل. نفس. صح. صحيح. كل وحدة لها دلالة. ومع هذه التركيبات هذا. كل وحدة لها دلالة. لو كان بدي أشرح لك كل دلالة من هذه الدلالات. والله يا ريت نفرد. وتأتي بإن النافية. إن طالب غائبا. وتدخل بها كلها. يعني أكثر من 20 جملة. تقابلها في الإنجليزية جملة واحدة. وكل وحدة لها دلالة. لاحظ في هذا. وما ينطق عن الهوى. كملها. إن هو إلا وحي يوحى. أول مرة نفى بما. ما ينطق. ما ينطق صحيح. ثم نفى بإن. إن هو إلا وحي. ما هذا بشرا. إن هذا. أول مرة نفى بما. ماك. إن هذا الله. طبعا طبعا. طبعا. وهذه لها دلالة وتلك لها دلالة أخرى. لو كان عندنا مجال يعني أوضح لك يعني موضوعنا غير موضوع. يعني تلاحظ. نفرد حلقات. يعني اللغات الأخرى بائسة في المعاني بالنسبة للغة العربية الثرية. نعم. هاي لغة القرآن. لا تستطيع أن. شوقتني يا دكتور. يعني ما رأي حضرتك في أن نخصص حلقات لإظهار عظمة اللغة ونصحح الفكرة الخاطئة؟ سألت أستاذ في أيضا في لما كنت أستاذ في الكلية في جامعة بغداد. نعم. سألت أستاذ إنجليزي قلت له أرجوك ترجم لي هذه العبارة بينما كنت ماشيا I was walking. صح؟ صحيح. زين. ترجم لي بينما كنت أمشي. قال while I was walking. قلت لا يا أخي أنا ما أريد هذا. أنا الأولى أنا قلت لك بينما كنت ماشيا. المصدر. فعل. لا هذا اسم فاعل. ماشيا اسم فاعل اسم. اسم فاعل بينما كنت ماشيا صادفني. هذا اسم دال على الثبوت. الثانية قلت لك بينما كنت أمشي. أمشي مثل ماشي؟ لا. ترجم ليها قلت له. أنا لا أعطيتك جملتين. كل واحدة لها دلالة. ترجم ليها في اللغة الإنجليزية. هو أستاذ في اللغة الإنجليزية. قال لا ما يمكن. قلت له ماذا لا يمكن؟ قال ما يمكن هذه اللغة. طيب. الله. ومن هذا جاء استحالة ترجمة القرآن. لا لا يعني ترجم المعاني العامة. أما أما زين وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة من الزائدة المؤكدة ما يعزب عنهم لا يعزب عنهم مثقال ذرة مو هي نفس الآية صحيح الآية واحدة في تونس في يونس واحدة في سبأ نفرض حلقات فاصل قصير ونواصل الاستماع إلى فضيلتكم مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء فاصل ونعود كونوا معنا مشاهدينا الكرام مرحبا بحضرتكم مرة أخرى معنا نرحب بضيفنا الجليل معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي مرحبا بحضرتك مرة أخرى معنا مرحبا فاضل معنا اتصال هاتفي من السعودية تأذن لنا الأخ أبو علي من السعودية السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولو ردوا لعادوا إلى ما نهوا عنه نعم كيف يعودون للمعاصي وأمره الآخرة نعم كيف يعودون ولو ردوا لعادوا إلى ما نهوا عنه حاضر السؤال الثاني لو سمحت نعم ما معنى ألف لام ميم وحاميم يعني معنى ألف لام ميم الحروف المقطعة يعني نعم حاضر سلم لي على الشيخ يا بارك الله فيك سلامكم الله والسلام عليكم على الدكتور فاضل السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك الأخ فهد من السعودية السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أول شيء أحب أنكم على قناة المشرقة صراحة في ظل الإعلام اللي موجه علينا حنا بارك الله فيك ثانيا بس أحب أسأل الدكتور السامرائي الله يجزاه خير تفضل استورد في القرآن أن الله سبحانه وتعالى دائما يذكر ما خلقت الجن والإنس ويخلد شو اسمه يعني يذكر الجن في بداية يعني لمواقع كثيرة لكن في سورة الرحمن ذكر انه لم يطمسهن انس ولا جان بس انا ابغى التوضيح الله يجزاكم خير حاضر شكرا لك شكرا صراحة انا كنت من زمان ابغى اشارك في البرنامج والحمد لله اني كلمت الدكتور السامرائي بارك الله فيك حضرتك مرحبا بك أخي فهد من السعودية حفظك الله ورعاك مسدد إلى أبو ظبي أخت أم عبد الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا سيدتي لو سمحت قبل كم الحلقة الدكتور ذكر أنه في نهاية الآيات لما يذكر لما تيجي والله خبير بما تعملون وبما تعملون خبير نعم. ذكر أنه بيكون في أول الآية أنه بدل إذا بما تعملون خبير أنه بدل على أنه في فعل الإنسان يعني فيها هيك يعني كلمة صحيح هذا الكلام؟ نعم. يعني بكون إنه في أول الآية إنه فعل لل يعني للإنسان في يعني تختم الآية بما تعملون خبير يعني إنه العمل أول إشي في أول الآية إنه بكون عمل للإنسان فيها. آه صحيح. لكن في يعني في بعض آيات مثلا إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم، تيجي في نهاية الآية والله خبير بما تعملون. يعني معلش يبين لنا الدكتور أنت تكون والله خبير بما تعملون وبما تعملون خبير. طيب حاضر. وإذا سمحت يعني هو الدكتور ذكر، أنا كنت بدي أسأل الفرق بين يتذكرون ويتذكرون، إذا سمح الدكتور يحكي لنا إياها. يتذكرون الله. يتذكرون ويتذكرون. حاضر. الله يجزيكم خير. شكرا. وإياكم إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إلى العراق أخ أحمد، السلام عليكم. نعم. مرحبا أخ أحمد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخ أحمد من العراق. الله أستاذ خالد، السلام سلام لك ولحضرة الأستاذ الدكتور. الله يرضى عليك، حفظك الله ورعاك. أحمد الجبوري، أنا من بغداد. يا مرحبا أخ أحمد وأهلا ببغداد وبالعراق. حياك الله أستاذ. حياك الله وبياك. سؤالي عن قول قوم موسى لموسى قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا وبعد ما جئتنا. نعم. والسؤال الثاني، أذينا من قبل الآيات. أخ أحمد معذرة، أذينا من قبل ماذا؟ السؤال ماذا؟ أن تأتينا أذينا من قبل أن تأتينا، من قبل أن تأتينا وبعد ما جئتنا. السؤال ماذا بقى؟ والسؤال الثاني مهم جدا. أيوة الثاني. أين التساؤل؟ هذه الآية أخ أحمد أين التساؤل؟ تود تفسير أم شرحة؟ البلاغة، أنتوا برنامجكم برنامج بلاغة، أنت ذاك اليوم أستاذ خالد تتكلم عن الحياة نص ساعة. صح. حاضر حاضر حاضر. السؤال حاضر. الثاني السؤال الثاني. نعم. السؤال الثاني أستاذ خالد. تفضل. مهم جدا السؤال الثاني عندي. سورة الحج ذكر أن يشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم بهيمة الأنعام. نعم. فكلوا منها وأطعموا الباعث الفقير، هاي الأولى بهيمة الأنعام. ثم الآية الثانية اللي بعدها 29 ذكر وأحلت لكم الأنعام. ثم الآية 30 ذكر فيها 33 ذكر فيها بهيمة الأنعام. نعم. شكرا شكرا لكم أخي. حاضر بارك الله فيك، شكرا لك. إلى فرنسا أخ عبد القادر، السلام عليكم. هلو هلو. مرحبا أخ عبد القادر، تفضل. السلام عليكم الشيخ محمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، جزاكم الله خير دكتور. وبلغ سلام إن شاء الله سيد عبد القادر. خفض صوت التلفاز بعد الشيرة. وجزاكم الله خير وكل المشرفين اللي تجدون الشارقة. وعندي سؤال، الله يبارك فيك. تفضل. في سورة الرحمن. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. نعم. أريد من فضلكم لماذا سبق تعليم القرآن قبل خلق الإنسان؟ نعم. حاضر. حاضر. مرة أخرى إلى المملكة العربية السعودية أخ درويش، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا سيدي. الله يرضى عليك، الحمد لله. مرحبا بك يا دكتور. كيف حالكم سيدي؟ الحمد لله بخير. الحمد لله. أسئلة في الفروق بين بعض الألفاظ في القرآن الكريم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذرهم يوم وفي محل آخر بيقول وأسر الندامة. دكتور فضل لو سمحت، ما الفرق بين الحسرة والندامة؟ ثم في آية أخرى في موضع آخر من الكتاب معنى حميم ثم يحموم، الفرق بين حميم ويحموم. جيد. كذلك سولت وطوعت في قول السامري وكذلك سولت لنفسي. نعم. وطوعت فطوعت له نفسه قتل أخيه. قتل أخيه فقتله. فقتلنا. ثم الفرق بين آلاف وألوف، ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. ولفظ آلاف ورد في البقرة حضرتك تعرفه جيدا أو في توبة. نعم. الفرق بين آلاف وألوف. طيب. نعم. ثم أتباع وأشياع. أتباع وأشياع، واللفظين ورد في كتاب الله. نعم. ثم أخيرا بقى سامحونا على إزعاجكم، فتنة وفتون. فتنة وفتون، وفتناك فتونة. نعم. جميل. وجزاكم الله خير. أشكرك على هذا التساؤل أخ درويش حقيقة. شكرا شكرا، بارك الله فيك وفيك بارك سيدي. يعني بأسئلة المشاهدين وأسئلة الأخ درويش الغالي من السعودية نصل بحضرتك إلى ختام هذه الحلقة، ونلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله مع الدكتور فاضل. شكرا لحضرتك على أمل اللقاء بكم بإذن الله في الحلقة القادمة إذا كنا من أهل الدنيا. شكرا لك. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نأتي إياكم إلى نهاية حلقتنا هذه من برنامج لمسات بيانية. أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الجليل معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي، وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في كتاب الله عز وجل، نستودعكم الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.